الصفحة الثامنة والأربعين بعد الخمسمائة وفي البيت الخامس والأربعين، حيث يقول الشيخ: فخالق لعبده ومعنى موفق لمن أراد أن يصل. نقف ونرجو الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بالحقائق وألا يجعلنا من أولئك الذين حجبهم الظاهر عما بطن وراءه من أمور حقائق وأنواع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسددنا حتى لا نقع بين فرس الجبر ودم القدر، بمعنى أن الإنسان يخلق أفعال نفسه، وأن يسقينا سبحانه وتعالى لبن التوحيد الخالص الذي فيه إثبات الحقائق على ما جاء في كتاب الله عز وجل ودلت عليها كشوف العارفين بالله تبارك وتعالى. هذه مسألة تتناول عدة أمور، لكن العنوان الكبير إنما يقرر أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق عباده، أي خلق الأكوان كلها، أي خلق المخلوقات كلها، أي خلق الموجودات الحوادث، الموجودات الحادثة كلها. أما ما يتعلق بما ينتج عن بعض هذه المخلوقات من أعمال من أفعال، فإن الله عز وجل هو خالقه أيضا، أي هو سبحانه وتعالى خلق عبده وخلق الأعمال التي تصدر عن عبده. وهذا يذكرنا لأن الفعل الذي يصدر من العبد له وجهان: وجه تتجلى فيه الحقيقة وهي أن الله خالق كل شيء، ووجه تتجلى فيه الشريعة وهو أن الإنسان هو الذي يكسب أو يكتسب، لها ما كسبت وعليها ما كسبت، فأنت كاسب مكتسب والله تبارك وتعالى هو الخالق. وهذا يدخل في إطار كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. المشايخ رحمهم الله تبارك وتعالى قالوا فيما يتعلق بخالق لعبده ما كان بحاجة إلى أن يذكر الشيخ العبد هنا، لأننا قد اتفقنا عن أن الله عز وجل هو خالق الإنسان. قالوا هو جاء به ها هنا من أجل أن يبني عليه، إذ المقصود من قوله خالق أي خالق لعمل العبد، خالق لعمل العبد، فجاء بالعبد توطئة ليبين الحقيقة التي يريد أن يقررها ها هنا، وهي أن الله تبارك وتعالى خالق للأعمال ولا يخلق الإنسان أفعال نفسه كما ذهب إليه المعتزلة. هل هذا يقتصر على أعمال المكلفين، أي أن الله تبارك وتعالى هو خالق لأعمال المكلفين، أم أنه سبحانه وتعالى خالق لكل الأعمال سواء صدرت من مكلف أو صدرت من غير مكلف أو عن غير مكلف؟ قال: العموم هو المطلوب هاهنا، أي يخلق الله عز وجل الأعمال التي تصدر عن المكلفين والأعمال التي تصدر عن غير المكلفين. والشطر الآخر إنما له علاقة بسابقة القدر، على أن الله تبارك وتعالى إذا تعلق علمه من الأزل لأن هذا من السعداء، فيوفقه الله عز وجل فيما لا يزال حتى يصل إلى مضمار السعادة ومقام السعادة وخاتمة السعادة. موفق لمن أراد أن يصل. ما الأمور التي ينبغي أو الخطوط التي ينبغي أن نذكر بها، لأننا قد ذكرناها مرة وراء مرة؟ فيما يتعلق بك يا ابن آدم، لسنا مجبورين، وقضية الجبر هذه ليست من قاموس هذه الشريعة. ما طرح على الساحة من أن هناك إنسان مجبور أو أن الإنسان مجبور، هذا ليس بالصحيح. ذلك أن الله عز وجل حاشاه سبحانه وتعالى أن يجبر عباده على معصية من المعاصي ثم يحاسبهم عليها أبدا. ومن الأدلة الواضحة على هذا أنه إذا وقع الإنسان في معصية بإكراه آخر فإن هذه المعصية لا تسجل عليه معصية ولا يحاسبه الله تبارك وتعالى عليها، حتى في إطار كلمة الكفر. لو أنه أجبره على أن يتفوه بكلمة الكفر فإن الإثم ها هنا يعود على المجبر لا على الذي تفوه بكلمة الكفر، وقد دلت الوقائع على ذلك: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أفيقرر الله عز وجل هذا ويجزون بصورة عامة على المعاصي والفواحش؟ حاشاه سبحانه وتعالى. قضية الجبر هذه ليست في القاموس على الإطلاق. وحينما نتكلم ربما يفهم من بعض العبارات حينما يقرر أهل السنة والجماعة حقائق التوحيد، ربما يفهم من بعض عباراتهم أنهم على هذا، لكن التبرئة كاملة بداية ووسطا ونهاية لا جبر في هذه الشريعة. المقابل، ما المقابل؟ أن الإنسان يخلق أفعاله، يخلق أفعاله. نقول الخالقين لله تبارك وتعالى، والإنسان لا يخلق على الإطلاق، لا يخلق شيئا على الإطلاق. والأدلة كاملة جاهزة إن شاء الله، أدلة عقلية وأدلة نقلية. بمعنى آخر، أنت يا ابن آدم يقع فيك أمور وتقع منك أمور وتقع عليك أمور، ربما حلت لك حوادث، حلت عليك حوادث، وربما قامت فيك حوادث، وربما صدر فيك حوادث. التقسيمات هكذا، ما أظن أن هناك تقسيما رابعا. الأفعال إما أن تكون فيك أو منك أو عليك. إذا كانت عليك فهي خارج عن دائرتك، هي وقعت عليك. إذا وقعت من فعل فاعل لست أنت الفاعل، لأنها وقعت عليك. وهذا لا علاقة لنا به، ليس موضوع الحديث الآن الذي يقع عليك. وإما أن تقع فيك، كلك يقع فيك كله. بمعنى أنت من حيث النمو ومن حيث الخلق ومن حيث التكوين ومن حيث بث الحياة ومن حيث عمل الأجهزة التي لا تعد ولا تحصى، ومن حيث جريان الخلايا في الذات، ومن حيث عملية الهدم والبناء، ومن حيث كل هذا لا علاقة لك به على الإطلاق، وإنما أنت متسلب في بعضه. على معنى أنك مطالب بأن تأكل وتشرب، ويشاء الله عز وجل أن يبني على الطعام والشراب أن يبني ما يتهدم من خلايا البدن. فالذي يتهدم إنما يتهدم دون ما مشورته، والذي يبنى إنما يبنى دون ما مشورته. فما الذي يجري في باطنه؟ كلنا لا يدري. فإذا كان لا يدري، كيف يكون خالقا لما يجري في باطنه؟ إذا ما يجري، ما يقع فيه، ليس لك علاقة به أيضا، وإنما هو خلق غيرك. والاتفاق هذا، العقول كلها تشير إلى هذا. يبقى الأمر المتعلق بالذي يصدر منك، يصدر منك. ما دورك يا ترى فيما يصدر منك؟ وهنا نقول يصدر منك بإرادتك وتصميمك وتخطيطك. هذه تحتاج التفصيلات التالية. أولا فيما يتعلق بالأعمال التي نصدرها أو تصدر عنا أو نقوم بها، هذه لها عناصر. كل الأفعال التي نقوم بها لها عناصر. العنصر الأول عنصر العقل، ونحن نتكلم الآن عن قضية تفريهية، لأن المجنون قد تصدر عنه أفعال دون ما عقل، وهو أصلا خارج إدارة فيه، فما نحتاج إلى أن نبحث فيه يا ترى أهو أم غيره، لأنه ليس محاسب عليه الإطلاق ما دام قد فقد عقله. فيما يتعلق بالعقل، أي فعل متزن يحتاج إلى فكر، يحتاج إلى إرادة. ذلك أن الإرادة تمثل لك أبعاد الفعل. الإرادة هي الاختيار، الإرادة هي ما بذاتك يدفعك إلى أن تنحو نحو الشمال لا نحو الجنوب، أن تقدم على الكلية الفلانية لا الكلية الفلانية، أن تقرأ كتاب فلان لا كتاب فلان، أن تقوم بزيارة فلان دون زيارة فلان، وهكذا. البدائل، ما يسمى بالبدائل، بدائل كثيرة لحياتنا، فلا بد من عقل يستوعب كل البدائل، ولا بد من إرادة فيك. وهذه الإرادة تختار بعض هذه البدائل لون من ألوان ترتيب حركة الحياة. إذن نحن أمام عقل وأمام إرادة، وبإرادة العقل كلفنا الله تبارك وتعالى. إذا انتفت الإرادة سقط التكليف، المكره مرفوع عنه القلم، وإذا سقط العقل انتفى التكليف، لأن المجنون ليس المكلف، بل إن الصبية ليس المكلف، لأنه ما نضج نضجا يجعله قادم على استيعاب حقائق الوجود وأبعاد التكليف. فما الذي يأتي بعد ذلك؟ قال يأتي بعد ذلك أي حدث من الأحداث، وهذا باتفاق أهل العقول وأهل اللغة وأهل الواقع وأهل التاريخ وأهل الشهود، قال يحتاج الأمر إلى مادة تنجز بها ما تريد أن تنجزه، والحدث إنما يحتاج مع المادة إلى ظرفي زمان ومكان. والظرف الزماني هو الوعاء الزماني للحدث، والظرف المكاني هو الوعاء المكاني للحدث. والحدث الذي يقترن بالزمان والفعل، سواء كان فعلا ماضيا وقع وانصرم، أو كان فعلا مضارعا حاضرا أو مستقبلا، أو كان فعل أمر. إذن لابد مع العقل والإرادة من مادة منفعلة لعملك، كأن تريد أن تحرث الأرض، كأن تريد أن تحلب البقرة، كأن تريد تنشر الخشب. كل الأعمال كل الأفعال إنما تحتاج لمادة. أولا قضية المادة، ما خلقنا ذرة منكم، ما في إنسان خلق ذرة هيدروجين، وإذا وصل إلى أن يخلق من العدم أتكلمنا، أما أن يأتي يركب ذرة ماء من هيدروجين أكسجين، هذا ما خلق حقا وإنما جمع، أو بمعنى آخر فهم ما سخر الله عز وجل له من ظواهر كونية ومن حقائق مادية. إذن فيما يتعلق بالمادة ما لا علاقة لنا بالمادة، أما ما يتعلق بالزمان والمكان ما أحد يدعي أنه خلق الزمان، وما أحد يدعي أنه خلق المكان، وإنما المكان موجود والزمان موجود والمادة موجودة، ونحن علاقتنا إذن بهذا كله علاقة عقل وهو الذي بني عليه التكليف، وعلاقة إرادة يعني اختيار بين البدائل. قضية العقل نفسها ما نريد أن نرجع إلى الأصل الذي ذكرناه، نحن طاقاتنا متشابكة العناصر، من أين تتأثر قوتنا؟ بل إن كثيرا من تصرفاتنا ربما نجهل الأكثر من عوامل صياغتها ووجودها. بمعنى أنت جالس جلسة متزن، أتدري ما الآليات التي أدت إلى اتزانك وأنت جالس؟ أتدري ما الآليات التي تحتاج إليها حينما تلتفت يمينا أو شمالا؟ أتدري ما الآليات التي تحتاجها حينما ترفع ذراعك إلى الأعلى لتصل إلى شيء؟ أتدري كثيرا من العلاقات القائمة في هذا البدن والتي تتجلى في صورة حسية، كأن يمشي يضحك يأخذ يعطي يمنع يدفع يضرب إلى آخره، هذه كلها ظواهر حسية، لكن ما وراء هذه الظواهر الحسية ربما وجدنا الفرق واضحا بينك وأنت يقظ وأنت نائم، حينما تتقلب على الفراش رب تقلب ما درجته على الإطلاق. كثير من تقلباتنا قد لا ندريها، وقليل أولئك الذين إذا تقلبوا تنبهوا، بل إن وهذا طبعا على المجاز تكاد تكون الأمة إلا من رحم الله عز وجل تتقلب وهي نائمة، تتقلب حتى في يقظه حتى في حركة، تسمع الأخبار وهي نائمة، وتراعي الأمور والحوادث وهي نائمة مستغرقة في النوم، وكأنما استجابوا لقول الشاعر يا نومي يا قومي لا تتكلموا إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، لأنه كل يقظة إنما تدعو إلى ألم أو تدعو إلى مشاركة أو تدعو إلى فعالية. ارجي حتى ما نخرج عن الإطار ليقول ألا يمكن أن تكون علاقتنا، وحينما أقول ألا يمكن أريد أن أقرب فقط، لأنه لو تكلمتين الآن إلى أن ينفخ هذا الصور فيما يتعلق بشؤون الرب تبارك وتعالى، فإن لن نحيط ربما نقترب، فإن لن ندرك الإدراك معنى الإحاطة، وإنما لعله تتراءى لنا أنوار الحقائق الإلهية، أنوار الأسماء، أنوار الصفات، أنوار الذات، تجليات الحقائق، أمور مهمة نحن ما كلفنا بهذا، وإنما استنيضت الهمم من أجل أن تستنيع هذا، من أجل أن تستميع عطاء الله تبارك وتعالى. ولكن لا بد لنا من أن نقارب، من أن نشدد، من أن نتعرف ولو على سبيل التقرير. أنا حينما أتي باب المطار ويفتح الباب الزجاجي، من فتح الباب؟ في الظاهر أنا، لو أن الشرطي أمسك برقبتي قال يا خفتك ونعتك لماذا فتحت الباب واخترقت علينا الحجاب، حجاب الزجاجي، أنا طبعا فتحت الباب، أنا صدقوني من حيث الحقيقة ما فتحته، وإنما أنا ترأيت لتلك العدسة التي ترصد القادمين الداخلين الخارجين الوافدين أو الداخلين خارجا وداخلا. أنا فقط ترأيت العدسة، العدسة آلياتها كلها قد عملت، فإذا بالباب يفتح. أنا لم أمس الزجاج أصلا، الزجاج مرتب تركيب بحيث أنه يتجاوب مع آليات، هذه الآليات تحرك بخيالي، تحرك بظلي، تحرك بصورتي. ما العلاقة إذا بيني وبين فتح الباب؟ العلاقة أني توجهت فقط، أنا متوجه الآن. هذا التوجه رفض عبر عدسة، وحيث رفض عبر عدسة إنما أدى هذا إلى انفتاح الباب. هل يستجيب الباب لمثل هذا الترائي حيث أتراء أمام العدسة؟ نعم يستجيب. والله أعلم أن المسألة قريبة من هذه، المسألة قريبة من هذه، كأن يكون عندي أزرار وهناك أبواب عدة، وأنا أراقب حركتك القلبية، أراقب توجه إرادتك، من أي أبواب تريد أن تخرج. إذا أنا عليم أو وقفت على أن قلبك توجه أو إرادتك توجهت تبتغي الباب الثالث، أضغط الزر بفتح الباب الثالث. أنا فتحت الباب وأنا أغلق الباب وأنت توجهت، على ماذا نحاسب؟ نحاسب على هذا التوجه، بمعنى أنه إذا أظهر الله عز وجل على يديك خلقا من خلقه، كأن يظهر على يديك صلاة، وضوءا، زكاة، أمرا بالمعروف، نهيا عن المنكر، ذكرا، تسبيحا، حمدا، إغاثة ملهوف، كل هذه الأعمال أنت ما أظن أنك تعملها ثم تريدها، ما أحد يفعل ذلك، يعني هل تأتي إرادة العمل بعد العمل؟ ما أظن هذا، إلا أولئك الذين يعملون آليا ثم يستحضرون النية. نحن لا نتكلم عن هؤلاء، نتكلم عن أن النوايا دوافع للأعمال، بواعث الأعمال، ومن هنا أنت تتوجه بقلبك، والله عز وجل عند قلبك. يخلق الله عز وجل ما توجهت إليه إذا شاء الله عز وجل، ومن هنا قد يمنعك الله عز وجل ما تريد. فإذا كانت نيتك طاعة أعطاك الله عز وجل أجر نية، وإن كانت النية معصية ومنعك الله تبارك وتعالى بمانع قهري من أن تزاولها، هنا لن تأن. لكن لو أنه قد عرض على قلبك خاطر أو معنى بأن ما نويته ما ينبغي أن تفعله وأقلعت، كتب الله عز وجل لك هذا الإقلاع بعد أن توجهت إلى المعصية، حسنة، من هم بحسنة من هم بسيئة. لاحظ أنه من هم إذا لك الهم أنت، أما أن تحتاج إلى أن تخلق عملك حتى تحاسب حتى تثاب حتى تعاقب، هذا من قال به؟ ما قال به إلا المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فأدلتهم العقلية كما قلنا تنطلق من أن الله عز وجل لا شريك له في هذا الوجود، وتنطلق من أن كل الأعمال تدخل في إطار الممكنات الجائزات، وأن العمل الممكن الذي يبرز إلى ساحة الوجود لا بد له من مرجح وموجد ومبدع، والله عز وجل هو بديع السماوات والأرض، هو خالق السماوات والأراضين وما بين السماوات وما بين الأراضين. وهذه العبارة هي عبارة في الأصل عبارة قرآنية على معنى أن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما بينهما كل ما بين السماوات والأرض خلق الله تبارك وتعالى. لكن أنت دورك كما قلت حيث تدخل في التكليف، دورك دور الموجه لما تريد، أنت توجهت. وهذا يقرب منه المثال الذي كثيرا ما نذكره، وهو أنني ربما أعطيتك رأس مال وقلت لك لا تشتري هذا واشتري ذاك، وأخذت رأس المال، أنت الكاسب وأنت المكتسب برأس المال، رأس المال مني، وأنا حينما أعطيتك رأس المال من باب لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا رأس المال، حينما أعطيتك الحول والقوة وأنت، وهذا من عظمة خلق الله، لا تشعر بفاصل بين ما هو كسبك واكتسابه وما بين ما هو قهري، اللهم إلا إذا كان رعشة إجبارية قسرية اضطرارية، على معنى أنه إذا جاءك قاهرا شعرت بأنه قاهر، أما ما لم يبدو لك هذا القاهر، ما لم يسد عليك هذا القاهر، فأنت كأنما تفعل بمعنى كأنما تخلق ما تتوجه إليه. لكن من حيث الاعتقاد ما يصح أن أعتقد أني أخلق أفعالي، وإنما يصح أن أعتقد بأني أكسب. والله تبارك وتعالى إنما أعطانا أن نأتي الأعمال التي نهانا عنها والأعمال التي أمرنا بأن نقوم بها. وقال العلماء حيث قال الله عز وجل لا افعل وحيث قال الله عز وجل لا تفعل، دل الأمر والنهي أو دل المنهج الذي يقوم على الأمر والنهي أنه لا بد من أن يكون الإنسان قادرا على أن يأتي بما أمر بالإتيان به، وقادرا على أن لا يأتي بما أمر أن يأتي به. وحينما يأتي النهي أيضا دل النهي على أن الله تبارك وتعالى حيث توجه بالنهي لهذا الإنسان على أن هذا الإنسان يقدر على أن ينتهي عما نهى الله عز وجل، ويقدر على أن يخترق النهي. ومن هنا نجد هناك من يشرب الخمر وقد نهى الله تبارك وتعالى عنها، وهناك من ينتهي عن شرب الخمر، وهذا أعطاه الله عز وجل طاقة التوجه ومكنه من الانتهاء، وهذا أعطاه الله عز وجل طاقة التوجه بمعنى أنه بإمكانه أن يتوجه لحانة من أجل أن يشرب الخمر ويعقرها، ويخلق الله عز وجل فعل هذا وفعل ذاك من باب. وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فيما يتعلق بما قاله الشيخ هنا يقول هذا تسريع على ما علم مما تقدم من شراب الله تعالى بالإيجاد. أنعم الله عز وجل علينا بنعمتي الإيجاد والإمداد. الإيجاد والإنشاء، والإمداد واستمرار الوجود بعد أن تعلقت فيه قدرة الله تبارك وتعالى. وطبعا ما نحتاج إلى أن نذكر مرة ثانية أن استمرار الوجود وطاقاته التي نشعر بها هي مظهر استمرار الوجود. تشعر بوجودك من خلال معطيات. هذا الشعور بالوجود باستمرار الوجود مبني على ماذا؟ بني على الهواء. لو الهواء لم استمر لنا وجود، من يمدنا بالهواء؟ من يخلق الهواء؟ ذاك ما الهواء. أما الماء فمن باب أولى، نحن بأسس الحياة نقوم، والذي أوجد أسس الحياة لسنا نحن، وإنما الله تبارك وتعالى. الهواء والماء والغذاء والطاقة التي تظهر في صورة نفط وفي صورة نار وفي صورة بخار، كل ألوان الطاقة بكل مظاهرها. وقد جمع الله عز وجل في سورة الواقعة المظاهر الثلاثة: أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. والنار هي مظهر من مظاهر الطاقة. وعلى هذا نجد أن استمرار الوجود من حيث حاجة استمرار الوجود إلى الأرض. الأرض من تحتنا ما ثبتناها، وتحتاج إلى الزمان، بمعنى دورة الأرض حول نفسها. والله نحن ما لنا علاقة بدورة الأرض حول نفسها، وتحتاج إلى الأغذية، وتحتاج إلى الأدوية، وتحتاج إلى الهواء والأشعاعيات كما قلنا. أنحن نمتلك شيئا من هذا؟ بمعنى أنحن أوجدنا شيئا من هذا؟ ما أوجدنا شيئا من هذا. ولكن أخطر من هذا حقيقة، ويخطر بالذات لو أن الهواء على ما هو عليه، لكن نحن بالنسبة لنا قد فقدنا الجهاز التنفسي لعطب قد مسه. أنا ما أريد أن أقول أنه لو ولد المولود بلا رئتين لما كان صالحا لأن يستمر له وجود بناء على السنة. وإن كنا نحن أيضا، أنا بالنسبة لي أقطع فعلا، لأنه إذا شاء الله عز وجل أن يجعلنا دون ما حاجة في الهواء فعل الله تبارك وتعالى. وهناك مخلوقات لا تحتاج الهواء، بل هناك بكتيريات معينة إنما تعيش في الحمم في قاع الأطلس. وهذا من الظواهر العجيبة الكونية حقيقة، إنه كيف في هذه الطاقة الهائلة تتولد تتكاثر ألوان الكائنات الحية في قلب النار. إذن ما نظنه من القواهر، ما نظنه من القواسر، ما نظنه من الضوابط العقلية التي لا تنفق، هذا على حسب فهمنا نحن. أما الأصل الكون كله عجينة بقبضة الله تبارك وتعالى. إذن الله تبارك وتعالى متفرد بالإيجاد، ومتفرج الإمداد أيضا. ثم يقول: وحيث ثبت وجوب انفراده به وجب كونه سبحانه وتعالى خالقا لعبده وما عمل. كل ما عمل ما مصدرية، والمعتزلة ذهبوا إلى أنها موصولية. الفرق بين كونها مصدرية وبين كونها موصولية. إذا قلنا موصولية نكون قد فسرنا قول الله عز وجل: والله خلقكم والذي تعملونه. وإذا فسرناها على أنها مصدرية: والله خلقكم وعملكم. والفرق بين الحدث في صورة المصدر وبين الكائن، الكائن الذي هو الصنم بناء على سياق الآية. يعني الله عز وجل خلق الحجارة، صحيح هذا الكلام، والمشركون لا يمكنون ذلك، لكن ما دور الإنسان في هذه الحجارة تحولها إلى أصنام؟ دور النحاس. فالمعتزلة أبقوا ما على معنى الموصولية ليبينوا أن الآية ليست حجة لأهل السنة والجماعة على تفرد الله تبارك وتعالى بالخلق، وليست حجة لأهل السنة والجماعة نفوا بها ما ذهب إليه المعتزلة من أن الإنسان يخلق أفعال نفسه. أما لو قلنا خلقكم وعملكم، مع ذلك أنك مخلوق وأن عملك كذلك مخلوق، ما الذي يبقى لك؟ قلنا يبقى لك الجزء الاختياري الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. أنت أي خير وتوجه لتنفذه، ترى أن الله أعطاك الطاقة لتقوم وتمشي، إنوي أن تزور أخا لك في الله، إنوي أن تعود مريضا، إنوي أن تصل رحما، إنوي أن تتوجه إلى بيئة من البيئات الصالحة، إنوي أن تذهب إلى مجلس علم، إلى إلى إلى إنوي. وينوي هو من باب أن الله عز وجل قد خلق في هذه النفس طاقتين وهما متساويتان في الأداء، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، بمعنى أودع فيها قدرة على التوجه للتقوى وقدرة على التوجه للفجور. ومن هنا نجد فجارا ونجد أبقياء أيضا، وهذا جزء لا تنقطع ما دام في ساحة الحياة أبقياء، مع ذلك أن الفجار لم يجبروا على فجورهم أبدا، وإنما هم اختاروا فجور. ومن عندنا أيضا هناك فجار، دل هذا على أن الله عز وجل قد أعطى الإنسان القدرة على هذا وعلى ذا. ولا أدل على هذا الذي أقوله ختاما من أولئك الذين يكون على مستوى من الفجور ويكون علمانيا ويكون ملحدا، ونعرف علماء الآن معاصرين كانوا على مستوى من الصد عن سبيل الله عز وجل، والآن من الإسلاميين ما شاء الله عنهم. على ما يدل هذا؟ على أنه عنده طاقة وجه الطاقة نحو الفجور، وصار تتراءى له الصدق مما ذهب إليه الملحدون. ثم تبين له أن هذا ليس بصحيح، وما في مانع نذكر واحد منهم، فلان مثلا، ما بدي أذكره، بطلت أذكره، فلان منه كان على مستوى من الحدوة، ذاتا له كتاب اسمه رحلة من الشك الإيمان، بناه على ما كتبه الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى. الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى حينما انتقل من حال العلم والتعلم والتعليم، من حال إثبات العقائد بالأدلة والبراهين، إلى مقام الشهود والعيان، إلى مقام أن يتذوق حلاوة الإيمان وحقائق اليقين، حينما انتقل إنما كتب كتابا ذكر فيه رحلته من الحال الأولى للحال الشاكة، وإنما الحال التي تتأرجع تتجذر، حال العقل وحده يتفرد بالاستدلال على الله تبارك وتعالى، إلى حال إنما صار يستأنس بعظمة الله عز وجل، إلى حال صار يتذوق حقائق الإيمان، بل إنه منذ أن أخذ طريقه إلى الله عز وجل عبر التزكية والتخلي والسلوك والتهذيب، إذا به يرى الله تبارك وتعالى في المنام من أول ليلة وضع يده مع أولئك الذين يسلكون إلى الله تبارك وتعالى. رأى الله تبارك وتعالى وجاء فقص رؤياه على شيخه جزاله. وطبعا العلماء السابقون قل ما تجد عالما إلا وله شيخ في التخلية والتربية والتزكية ومقامات الإحسان والسلوك إلى الله تبارك وتعالى. ومر معنا قصة الإمام أحمد والشافعي مع الشيبان الراعي، هو راعي والإمام أحمد والإمام الشافعي، وكل ينهى للنعيم واحد ينهل من معين الصفاء والعطاء، وإن كان الإمام أحمد أيضا على مستوى ما يدرك ولا يقترب منه، وإمام الشافعي أيضا على مستوى لا يدرك ولا يقترب منه، لكن تبقى هناك ميزة لأولئك الذين أعطاهم الله عز وجل فوق قضايا الأدلة والدليل والبرهان إلى آخره. فيما يتعلق بقوله هنا، وهذا يسمى عند العارفين وحدة الأفعال، نحن فيما يتعلق بدراستنا للتوحيد ندرس ما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى، ما يتعلق بصفات الله عز وجل، ما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى، ما يتعلق بأفعال الله تبارك وتعالى. مرة من المرات كنت عم نتكلم عن قول انه علم التوحيد يتضمن الحديث عن ذات الله وصفاته وأسمائه وأفعاله، فإذا بأحد الحضور وأنا ظننت أنه أنا يعني يمكن أن أقدم ولو شيء، فإذا به يقول يعني ما معنى ذات؟ والله أفهم ما عاد عايش يتكلم، لما أنا عم أقول أنه من تحدث عن ذات الله تبارك وتعالى وتحدث عن صفات الله عز وجل، كل ظني أنه هذه العبارات عبارات واضحة، هكذا كنت أظن، فرجعت نفسي وتبت إلى الله تبارك وتعالى وقلت نحن إنما نقرأ القرآن الكريم فنسمع قول الله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر آية الكرسي، أو نقرأ كتاب الله عز وجل فإذا بنا نقرأ الله خالق كل شيء أو له مقاليد السماوات والأرض، أو نقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إذا تقرأ في القرآن الكريم أسماء الله عز وجل في أواخر سورة الحشر، وتقرأ صفات الله تبارك وتعالى تمر عليك في كل صفحة من صفحات القرآن الكريم، لكن أوسع مدى فيما يتعلق بسير السالكين إلى الله عز وجل، ما يتعلق بالمعرفة بالله المعرفة الذوقية، إنما هو ما يسمى بوحدة الأفعال. يعني حتى تحقق توحيد الله تبارك وتعالى، أي أن الله واحد في ذاته، ليس هناك ذات تشبه ذات الله عز وجل، ولا ذات الله عز وجل تشبه الذوات، وليس هناك صفات تشبه صفات الله تبارك وتعالى، ولا تشبه صفات الله عز وجل الصفات صفات المخلوقات على الإطلاق، وأسماء الله عز وجل إنما ترجع في معانيها لصفات الله تبارك وتعالى. أما أفعال الله عز وجل فهي كل ما سوى الله مما تعلقت به قدرة الله تبارك وتعالى، كل ما أوجدته قدرة يدخل أو يندرج في أفعال الله تبارك وتعالى. المخلوقات كلها أفعال الله عز وجل، أفعال الله تدل على أسمائه، وأسماء الله ترجع لصفاته، وصفات الله قائمة بذات الله تبارك وتعالى. روي عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال دل بوجود آثاره على وجود أسمائه، ودل بوجود أسمائه على ثبوت أوصافه، ودل بثبوت أوصافه على وجود ذاته سبحانه وتعالى. ويأتي العارف بالله عز وجل بعد سنين فإذا به يأخذ هذا ليصوره سبحان من دل بآثاره على أسمائه وبأسمائه على صفاته وبصفاته على ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه أي بذاته. وعلى هذا أنت ترى الظواهر الكونية، ترى ظاهرة الحياة في الأحياء فتقول إن الله هو المحيي، وترى ما يواكب ظاهرة الإحياء ظاهرة الحياة ظاهرة الموت، ظاهرة الموت من الظواهر الكونية الواضحة، فإذا بك ترجع بظواهر الموت، الظواهر ترجع إلى حقيقة الموت وما معنى الموت، إلى اسم الله المميت. إذا تعرفت على اسمين من أسماء الله عز وجل، من حيث النقل جاء اسم الله تبارك وتعالى في القرآن وفي الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، ومن حيث الواقع دل الواقع، من حيث ظاهرة الإحياء على المحي، ومن حيث ظاهرة الموت على المميت. وهكذا قل في كل شأن من الشؤون، إنسان أعطاه الله عز وجل وآخر منعه الله تبارك وتعالى، الذي أعطاه أرصد كم مليار مليارين ثلاثة أربعة، ثم ليس هناك من أعطاه الله عز وجل العطاء الذي هو عطاء الآخرة، عطاء الآخرة لا يحد ولا يعد، وليس هناك من منعه الله عز وجل منعا كاملا، لأنه أنت أعطاك من جهة ومنعك من جهة، أو ربما يكون منعك من جهة وأعطاك من جهة، وعلى هذا يتجلى اسم الله عز وجل المعطي واسم الله تبارك وتعالى المانع. إنسان يقوم في الأوج فإذا به يصلح في زنجانه قالت له بعت له بطيط تهنئة، هذا يرجع إلى اسم الله الخافض الرافع المعز المذل المقدم المؤخر. اسم الله مقدم مؤخر من أسماء الله عز وجل المقدم والمؤخر. كيف نفهم اسم الله عز وجل المقدم والمؤخر؟ كل حقائق العقل التي رتبت الأشياء بعضها على بعض إنما هي نبضة، إنما هي شعاع من أنوار اسمي الله عز وجل المقدم والمؤخر. من الأمور التي اتفقت عليها العقول وهذا ما يسمى بالواجب البدني، الواجب البدني لا يتقدم ولد في وجوده على والده، مما اتفقت عليه العقول أن الكل إنما هو مجموع أجزائه، وإذا كان الكل مجموع أجزائه لا يعقل أن يكون جزء أكبر من الكل. هذه فلسفات قد تطرح فلسفات لكنها في الحقيقة هي من مكونات العقل، العقل البدني، العقل الذي يقر الواجب على أنه واجب والجائز على أنه جائز والمستحيل على أنه مستحيل. هذه كلها مأخوذة من اسم الله المقدم المؤخر، هو الذي قدم وجود الأباء على الأبناء. فصيغة عقولنا صياغة بدهية لا نقل سواها نحن، بل إن العصور التي تتوالى أنت اخترت أصلك أبدا، وإنما الأجيال يوفقه الله عز وجل على ساحة الأرض أو معرض الأرض أو ميدان الأرض ثم من يأخذها؟ لا، كل ما تجد الإنسان هو يخرج، كلنا نخرج إلا أولئك الذين قد وضعوا أرواحهم على أكفهم فأجعل راحتي روحي على راحتي وألقي بها في مهض الردى، فإما حياة تسر صديقة وإما موت يغيب العدى. لكن بصورة عامة حتى أولئك إنما يخرجهم الله تبارك وتعالى، وهنا على حسب الهمة، منهم من يخرج من باب الشهادة ركض إلى الله بغير زاد، ومنهم من يخرج من باب السرطان، ومنهم من يخرج من باب الإيد، ومنهم من يخرج من باب البلاوي الزرقاء، ومنهم من يخرج من باب التهوير بالسيارة، التهوير يقول هور يهور، ومنهم ومنهم ومنهم. إذن من الذي يقدم هذه الأجيال ومن يؤخرها؟ قال الله تبارك وتعالى حقيقته. أو تجعي أنت عم تقدم تخبرنا، أنا ما معي خبر أنه أنت عم تقدم وتأخر حقيقته. حتى أنت ما تقدم وتؤخره بالظاهر على حسب كسلك وكتابك، ارجع للبداية تجد أن الله عز وجل له من وراء ذلك كله. هذا إذن وحدة الأفعال، ركز عليها في نومك وفي يقظتك، وحدة الأفعال في طعامك في شرابك في لباسك في أخذك في عطائك في رضاك في سخطك. ألا ترى معي بأنك تقول باسمك اللهم أضع جنبي لما بتنام باسم من؟ ما اسمه هنا؟ المميت، لأن النوم أخو الموت. باسمك اللهم أضع جنبي وباسمك أرفعه، إذن هو الرافع، هو رفع، هذا داخل في اسم الرافع أيضا. وأيضا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، هي اسمين واثنين بصوت الفعل، أحيانا هو المحيي وأماتنا هو المميت. بسم الله وش عم تناول الطعام، بسم الله آكل، يعني بسم الله مطعم، أليس هو المطعم سبحانه وتعالى؟ هو الذي يطعمني. اللهم أنت ربي، خلقتني أنت، خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. إذن هي هذه المعرفة حقيقة، المعرفة تدخل من هنا. طبعا أبعادها أكثر بكثير، أنا لما قلت هذه المعرفة أكثر المقدمات فقط، لكن هل يمكن لهذه الأم أن تخرج إلى فناء التوحيد، إلى رياض التفريد، إلى واحات الأنس لله عز وجل دون هذا؟ خلي جرب والله، كل هذه الأشياء، كل هذا الوجود لا يأتيك منه إلا الوحشة إن كنت غافيا عن الله تبارك وتعالى. أبدا ما في الأنس إلا بالله تبارك وتعالى. يشاء الله عز وجل ألا يؤنس الروح إلا شهوده سبحانه وتعالى، إلا الحضور معه سبحانه وتعالى. ألا ترى معي بأن القلق لو قدمت له ألذ الطعام والشراب وأشهاه وأروع اللباس وأضخم السيارة وأروع القصور؟ أنا عم بسمع مرة على واحد والله أتى بكلمة أنا ما خطرت ببالي، أدهشتني حقيقة، رائعة رائعة. قال المشكلة في أن نكبر ما حولنا ونصغر أنفسنا، المشكلة متى يكون ذلك؟ إذا كانت البطون هي الهم، وإذا كانت الشهوات هي الهم. ومن هنا قال من قال؟ قال المشكلة في أن الذين يوسعون الغرف ما يدرون أنه كلما اتسعت الغرف صغروا. والله صحيح، مو معنى أن تعيش زندانة أبدا، ما نريد هذا على إطلاق الله، لكن ينبغي أن تعيش وقلبك مفتوحا على الله تبارك وتعالى. ليت شعري ما فقد من وجدك يا رب أبدا، ولا ما الذي تجده إذا فقدت الله تبارك وتعالى؟ ما يمكن أن يأخذ ذرة من أنس، وكل حضارة موجودة الآن، وكل المدينة موجودة الآن، وكل التقنيات موجودة الآن، والله ما ترث ذرة من طمأنينة، لأن الطمأنينة التي تتأتى للبدن طمأنينة الأشياء للأشياء، أما الطمأنينة المطلوبة هي طمأنينة الروح لغذاء الروح. الروح عارفة بالله عز وجل وما ترضى بسوى معرفة الله تبارك وتعالى، فحينما تخنق بالأشياء، يعني حينما تحول الروح إلى شهوة تصبح الروح شهوانية كارثة الآن، كارثة حقيقة. أولئك الذين إنما قد استغرقتهم الأشياء والشهوات، فصار همهم وغمهم وفرحهم وأنسهم بعطاء البدن، لأن الروح قد غابت، قد أزيلت إجازة مفتوحة ولا رجعة لها بعد ذلك إلى حيز الحضور والوجود. وعلى هذا نرجع لوحدة الأفعال، لا بد من أن نركز مرة بعد مرة على وحدة الأفعال. وأنا أنصح بأن نقرأ القرآن الكريم مرة واحدة لنية التعرف إلى وحدة الأفعال من القرآن الكريم، وهذا ما سنجده إن شاء الله تبارك وتعالى، دون أن يكون هناك مقدمات في الجلسة القادمة، لنشهد من القرآن وحدة الأفعال. وحدة الأفعال في النبات، وقد عرض الله عز وجل علينا آيات. وحدة الأفعال في الرياح، وقد عرض الله عز وجل علينا ذلك. وحدة الأفعال في الكواكب والنجوم والمسافات الكونية الهائلة التي تقدر بملايين السنين الضوئية، والسماء بكل ما فيها ورحبتها. قوله وإلا لمشعون من الأدلة على وحدة الأفعال في هذا الكون. وحدة الأفعال تجدها ضار بأصنابها في كل ذرة من ذرات كتاب الله عز وجل. وعلى هذا دقيقتين ما أكثر إن شاء الله تبارك وتعالى. قال ميمون، لاحظ الاسم الآن، ميمون، فيمن خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى، فيمن خيرا. عموما فيما يسمى بالمركز الحيوي في الذات، هذا أحدهم ألقى محاضرة وأعجبني حقيقة هذا المصطلح، يمكن أن أكون أنا الذي أعجبت على خطأ وهو على خطأ، ويمكن يكون هو على صواب وأنا على خطأ، قد فهمت فهما يعني مبتورا قزما، ويمكن أن يكون كلانا إن شاء الله تبارك وتعالى على صواب. المركز الحيوي في ذاتك، المركز الحيوي، شو يعني المركز الحيوي؟ قال المركز الحيوي هو الذات الواعية المدركة العاقلة فيك، تتمثل فيها الرغائب، تتمثل فيها الرهائب، تتمثل فيها التطلعات، تتمثل فيها التعلقات، تتمثل فيها الطموحات. إذا أردت أن تتعرف إلى ما أوجعت في مركزك الحيوي، فعليك أن تغمض عينيك لمدة ربع ساعة وتفتح صفحات ذاتك من الداخل. ما الذي تريده؟ قال هو يريد أن يسمح بروفيسورا، وكله تعلق بالبروفيسورية هذه، أو يريد أن يصبح تاجر يستطيع أن يبتلع كل التجار، يعني تمساح كبير، أو يريد أن يصبح له ناصح السحاب فلينصح السحاب، ويريد ويريد ويريد. أنا عم تعلم أو أنا أطرح حقا ما في مراكز الحياة عند كثير من الناس، ولكن قد تكون هموم صغيرة، لكن هموم هم تراودني وأنا أقرأ القرآن، وتغذوني وأنا أصلي، وتنتابني قبل أن أضع رأسي على المسادة من أجل أن أخلد بالراحة، فلا راحة، ويتقلب كالسمك خارج الماء، وما يجد نفسه إلا وقد توجه إلى الخزانة، خزانة الأدوية، يأخذ 20-30-40-70 حبة من الحبوب المنومة حتى يطرمخ طرمخا، ويكون ضغطا على إبداله، ويكون كما قال لي أحدهم، وقد جاءه من رأى مناما، قال له يا شيخ كنت حاضر هذا المنام، قال له يا شيخ أنا رأيت منام، قال له خير إن شاء الله تبارك وتعالى، قال له أنا رأيت في المنام أني نائم، فقال له شخمة طرماخ على طرماخ، طرماخ على طرماخ، فنرجو الله عز وجل ان لا يطرمنا حقيقة. ميمون بن صاحبنا: قلت لبعض اهل جبل اللكام، وكانت هناك ظواهر في العالم الاسلامي، ظواهر التبدي والبعد عن شغب الحياه، والى الان في ظواهر لكنها ربما تتمثل في انه والله بروح الى كذا والى كذا بالصيف من اجل ان يتفسح، لكن شتان ما بين التوجهين، او يخرج الى الهدوء في مكان في منطقه نائيه ما يسمع فيه لمده يومين ثلاثه اربعه لون الوان الصفيه والاقبال على الله تبارك وتعالى، او ربما وجدناه يهيئ من الان ونحن مع نهايه رجب.